كيف ينساها الولور، كيف يتلوها محب بعدها فالهجور. ما نسينا خابروها، كيف ينساها الولور، كيف يتلوها محب بعدها فالهجور. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكيل عرشه بين الضلوع. بعد تناولنا لإحدى وجبات العشاء التي كنا نقضيها في بعض المطاعم القريبة من الفندق الذي نقيم فيه في قرطبة، والذي كنا بكل صدق نجبر أحيانا على الأكل مثل هذا الطعام إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، كان الجرسون يقول لنا هذا سمك، لكني كنت لا أرى سمكا يحمل اسمه ولا يعي رسمه. خرجنا من هذا المطعم ولا أدري هل شبعنا أم سددنا رمقنا، حتى مررنا بجانب عمال نظافة وهم يغسلون الشوارع. صورتهم وثقت هذا العمل. أنا لم أصورهم أو أوثق هذا العمل لأننا لا نجد مثل هذا في بلادنا، لا، بل إن بلادنا بحمد الله تعرف هذا وما هو خير منه. لكن ذكرني هذا العمل بما كنت قد قرأته من قبل عن مدينة قرطبة التي كانت مدينة النظافة والنور. أليست هذه الحمامات المنتشرة في قرطبة دليلا على نظافتها؟ لقد كان في قرطبة وحدها ما يقرب من 900 حمام يدخل الناس ليغتسلوا في أيام العصور الوسطى المظلمة التي كانت بعض أمم أوروبا لا تعرف النظافة ولا الطهر. كان الوقت مساء وكانت الشوارع منارة بأعمدة الإنارة، فتذكرت مقالا كتب عن صحيفة ألمانية في منتصف القرن 18 من الميلاد، وهي تعلق على اكتشاف الإنارة، إنارة الطرق في فرنسا، فتقول: نور بشري يهدد الظلام الإلهي. قلت: يا أيتها الجريدة الألمانية، لقد كان هذا النور البشري الموحى من الله بتيسيره قد عرفته قرطبة في منتصف القرن العاشر من الميلاد. هذه وغيرها ذكرتني بالنورمان، أمة الهمجية والضياع. حكاية من الحكايات الأندلسية تحكي طائفة عرفت في تاريخ الأندلس كان لها أثر كبير في كثير من الأحداث التي جرت للمسلمين في تاريخ الأندلس. إنهم المجوس النورمانيون أو المجوس النورمان أو الفايكينج. هذه الطائفة التي ظهرت من بعض الدول الاسكندنافية النرويج والسويد والدنمارك وكان لها تأثير قوي في تاريخ الأندلس. إنهم عبارة عن قبائل همجية كانت معروفة في القرون الوسطى، يوم أن كانت أوروبا يجسم على صدرها الجهل وتفشي تسلق الكنيسة والبعد عن النور والحق، ظهرت مشاعل نور وهدى في تاريخ المسلمين في الأندلس، وحكم المسلمون الأندلس وعم الخير في بلاد الأندلس، واستضاءت بعض نواحي أوروبا بهذا النور الذي عم في أرجاء الأندلس. لكن بقي المجوس النورمان على تلك الحال. المجوس النورمان قيل إنهم سموا بالمجوس لأنهم كانوا يعبدون النار، وهذا بعيد، لكن قيل بأنهم كانوا يحملون النيران في حروبهم ومعاركهم فسموا بذلك، لكن لعل هذه التسمية عرفوا بها لاتحاد جنسهم مع جنس المجوس الذين كانوا يعبدون النار فكلهم آري. عرف المسلمون المجوس النورمان منذ سنة 230 تقريبا، دخلت هذه القبائل الهمجية في 80 مركبا من جهة المحيط جهة لشبونة عاصمة البرتغال اليوم، وكانت تخضع لحكم المسلمين، فتوجهوا إلى إشبيلية. وصلوا هنا في هذه المدينة واستولوا على هذه المدينة واستباحوها وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة، واستطاعوا أن يدمروا كثيرا من معالم هذه المدينة، وحرقوا جامع إشبيلية. كان جامعا صغيرا في ذلك الوقت لأنه لم يوسع إلا في أيام حكم الموحدين، وضجت إشبيلية بهذا الاعتداء. لم يستطع أهل إشبيلية أن يدافعوا عن أنفسهم، فكان هجوما همجيا عنيفا، ولذلك توجه كثير منهم فارا بدينه ونفسه وأهله وولده إلى قرطبة. قرطبة حينئذ كانت عاصمة الدولة الإسلامية. وكل هذه الأحداث كان في حكم عبد الرحمن الأوسط في سنة 230 كما ذكرنا. فجأ عبد الرحمن الأوسط بهذه الأحداث الدامية. إشبيلية بلا سور، إشبيلية بلا ميناء على نهرها، إشبيلية بلا حامية، إشبيلية بلا جيش. هنا قام عبد الرحمن الأوسط وسير جيشا لقتال المجوس النورمان، واستطاع فعلا أن يستولي على مدينة إشبيلية وأن يخرج من فيها. قتل منهم 4000 وأسر منهم الكثير، ففر منهم ممن نجا منهم. بعد ذلك قام عبد الرحمن الثاني بتحصين مدينة إشبيلية بسور عظيم، ووضع لها ميناء عسكريا يدافع عنها، ووضع فيها حامية ليدافع عن هذه المدينة. فهل استطاع عبد الرحمن الثاني بهذه الإجراءات أن يحمي مدينة إشبيلية فعلا؟ هذه المدينة العظيمة مدينة إشبيلية ترجع إلى هجوم النورمان مرة أخرى. لم تنفع هذه السياج التي وضعها عبد الرحمن الأوسط، لم يستطع هذه الحامية أن تدافع عن إشبيلية. في سنة 244 بعد 14 من الحادثة الأولى هاجم النورمان مرة أخرى، ثم لما رأوا بعض الدفاع انصرفوا، وفي سنة 350 هاجموا مرة ثالثة إشبيلية. هجوم متكرر، لكن أعظم هجوم وقع على المسلمين هي مأساة بربشتر. ما هي أفداء هذه المأساة؟ في الوقت الذي كان فيه مسلم الأندلس يوظفون المراكب والبحار في استيراد وتصدير البضائع وكل ما يجعل الأندلس في ذلك الوقت شمعة مضيئة في ظلام القرون الوسطى المظلمة في أوروبا، كانت هناك أمة الهمجية والضياع، أمة القذارة والنجاسة، والتي ساءها أن ترى هذا النور. جاءت من هناك لتطفئ هذا النور، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه المئذنة العظيمة تذكرنا في أحداث سنة 240 لما استطاع عبد الرحمن الأوسط أن يرد المجوس النورمان. أرسل باب النصارى اعتذارا لما صنعه المجوس النورمان، كأنه يعلم أنه أخطأ في حقنا وأنه كان أراد أن يستمر لولا ما رأى من عزة المسلمين وتملكهم. المسلمون في ذلك الوقت كانوا أعزة، ما كان أحد يستطيع أن يجرى عليهم، ولذلك اعتذروا مباشرة للخطأ. لكن لما دارت السنون ومضت الأيام وجاءت سنة 457، هناك في بربشتر في شمال سرقسطة قام المجوس النورمان بأبشع عملية إجرام يوم أن حاصروا المدينة واستباحوها 40 يوما. قتلوا فيها ما يقرب من 140,000 مسلم، هتكوا الأعراض وسلبوا الأموال ودمروا المدينة، ومكثت المدينة محتلة من قبلهم بأمر باب النصارى ما يقرب من 19 عاما، والمسلمون تحت وطأة المجوس النورمان يذيقونهم ألوان العذاب وصنوف العقاب. وبعد 19 عاما هب المسلمون في مشارق الأندلس ومغاربها لنجدتهم، واستطاعوا أن يخلصوا المسلمين من وطأة المجوس النورمان. بعد كل هذه الأحداث التي صنعها المجوس النورمان من غريب أمرهم أنهم أسلموا بعد ذلك. أظن والله أنهم لما عاصروا المسلمين وخالطوهم في مدن الأندلس ومنها هذه المدينة الإسلامية التي عاشوا بها دخلوا الإسلام واستقروا بين المسلمين واستقروا في مدينة هناك يقال لها الشريف يقال لها اليوم خريف. هذه المدينة معروفة بصناعة الجبن وهي معروفة أيضا بالنبيذ اليوم بوجود شجر كرم فيها، حتى كان يقال قديما من دخل الشريف ولم يأكل الجبن فهو محروم. اشتغل المجوس النورمان بصناعة الجبن واستقروا في بلاد المسلمين فانتهت بذلك مأساتهم. استقروا أيضا هنا في ضواحي إشبيلية، لا ندري لعل بعض المقيمين هنا في إشبيلية يرجع نسبهم إلى المجوس النورمان، لكنهم مسلمون على كل حال، أعني من تبقى منهم بعد ذلك. أما ذرياتهم اليوم فالله بحالهم عليهم. أخلاقنا بريدنا، أخلاقنا شعارنا. قصة المجوس النورمان لا بد ألا تمر علينا مرور الكرام، لسنا حكواتية نروي ما ذكر في كتب التاريخ فقط، إننا نريد أن نقف عندها وقفة عبرة وعظة. على شدة ما عرف به المجوس النورمان من همجية وقتل ذريع للمسلمين، إلا أنهم مع ذلك كله دخلوا الإسلام. بأي خلق كان عليه المسلمون حين دخل المجوس النورمان الإسلام؟ أن يدخلوا الإسلام وأن يقيموا بين ظهراني المسلمين وأن يشتغلوا بالصناعة، لا شك أن هذا أمر عظيم جدا. محتاجون إلى أن نتخلق بأخلاق الإسلام التي أمر الله عز وجل بها، لأن كل من يرانا من غير المسلمين إنما يرانا ويحكم بذلك على إسلامنا، هو لا يعرف التفريق بين مسلم وإسلام، هو يرى أن المسلم يمثل الإسلام. والإمام محمد عبده رحمه الله كان يقول قديما: الإسلام محجوب بأهله. أرجو أن لا يكون إسلامنا حجابا لعدم إسلام كثير من الناس، لابد أن نكون حريصين على إدخال الناس في الإسلام بأخلاقنا، فإننا إذا استوت أخلاقنا رأينا كثيرا من الناس يهرعون إلى الإسلام. قرأت في أخبار كثير ممن دخل في الإسلام فوجدت أن سبب دخولهم في الإسلام سلوك عفوي من بعض المسلمين، لم يتبادر إلى ذهنه أنه يدعو إلى الإسلام، لكنه خلق دعاه إليه الإسلام، دعت إليه فطرته، دعت إليه أخلاقه الكريمة. الناس هنا مؤدبون في إشبيلية وكذا في سائر المدن الأوروبية، لا يغرنكم ما ترونه أحيانا من تعصب أو أسلوب جاف في الطرح، هذا أحيانا يعبر عن شخص الإسلام الإنسان نفسه، لكن نحتاج إلى أن نحسن تعاملنا معهم. هنا رأيناهم كراما مؤدبين في أخلاقهم، بقدر كرمك ونبل أخلاقك سترى منهم شفقة وعطفا وحبا في دخول الإسلام. رسالة نوجهها لكل مسلم سواء كنت في بلد المسلمين أو في غير بلد المسلمين، أنت بحاجة إلى مراعاة دينك وخلقك، فالإسلام دين معاملة ليس دين جمود عند النصوص الشرعية، ولو قرأنا نصوصنا لعلمنا عظمة الإسلام وما يحويه من رسائل عظيمة. أدركنا بالنصر ملوكا أربعة وخامسا هذا الذي نحن معه. هذا أحد سفراء الإسلام يقال له يحيى الغزال، لقب بالغزال لجمال وجهه، خرج هنا من إشبيلية وانطلق على رأس وفد دبلوماسي لزيارة بعض الممالك النصرانية. كان قد نقل عبر وفده الدبلوماسي ما كان يتمتع به المسلمون من أخلاق، فيقول: أدركنا بالمصر ملوكا أربعة، لأنه عمر طويلا فأدرك عبد الرحمن الداخل وهشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأوسط ومحمد بن عبد الرحمن، وكان يرأس كثيرا من الوفود في رحلاته وعبر ونقل كثيرا من مشاهداته. مما نقله يحيى الغزال في أثناء وفوده الدبلوماسية أن النصارى ما كانوا يخفون إعجابهم بالإسلام، والملك جورج أرسل رسالة إلى أحد أمراء الأندلس يقال له الحكم ابن هشام المعروف بالحكم الربضي، أرسل له رسالة فيها من الاحترام والإجلال والعظمة للمسلمين، ختمها بتوقيعه فقال: خادمكم. ما كان ليقول هذه الكلمة لولا ما كان عليه المسلمون من عزة. في أشبيلية هنا جئنا لنحكي عزة المسلمين وشرفهم وفخرهم. هذه العزة ما كانت لتأتي لولا ما جردت من سيوف وتخلق المسلمون به من أخلاق عظيمة. في أشبيلية هنا ذكريات ليحيى الغزال وغيره ممن عاصروا أخلاق المسلمين ونقلوها إلى غيرهم. كل حائط يحكي ما كان عليه المسلمون في ذلك الوقت. قبل زيارتي هنا لأشبيلية قرأت كثيرا عن تاريخ المسلمين فيها، تاريخها منذ فتحها إلى سقوطها، فرأيت أن كل حائط من حيطانها يشتاق إلينا ونشتاق إليه. رأيت أن كل أرض نطعوها وطئها المسلمون قبل ذلك. فينبغي على كل من أراد أن يزور إشبيلية أن يجرد تاريخها ويسرد حكايات أهلها، فسيرى في ذلك تاريخا مليئا بالعزة والشرف. هكذا كان المسلمون وينبغي أن يكونوا جميعا، لا تكونوا مثلهم سواحا بعيدين عن روح لا يجدها غير المسلم. نحن المسلمون جئنا لنحكي شرفنا وتاريخنا. كيف ينساها الولوح، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خابروها، كيف ينساها الولوح، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين أرشه بينا. Thank you.